الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Love.